مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 46. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عتبة بن غزوان. أوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء إلى مضجعه، فقد كان يريد أن يصيب حظا من الراحة ليستعين به على الطواف بالليل للحراسة، لكن النوم نفر عن عيني الخليفة، لأن البريد حمل إليه أن جيوش الفرس المنهزمة أمام المسلمين كانت كلما أوشك جنده على أن يجهز عليها يأتيها المدد من هنا وهناك، فلا تلبث أن تستعيد قوتها وتستأنف القتال. وقيل له إن مدينة الأبلة، وهي مدينة في جوار البصرة، ألحقت بها وغدت جزءا منها. قيل له إن هذه المدينة تعد من أهم المصادر التي تمد جيوش الفرس المنهزمة بالمال والرجال، فعزم على أن يرسل جيشا لفتح الأبلة وقطع إمداداتها عن الفرس، لكنه اصطدم بقلة الرجال عنده، ذلك لأن شبان المسلمين وكهولهم وشيوخهم قد خرجوا يضربون في فجاج الأرض غزاة في سبيل الله، حتى لم يبق لديه في المدينة إلا النزر القليل، فعمد إلى طريقته التي عرف بها، وهي التعويض عن قلة الجند بقوة القائد، فنثر كنانة رجاله بين يديه، وأخذ يعجم عيدانهم واحدا بعد آخر، فما لبث أن هتف: وجدته، نعم وجدته. ثم مضى إلى فراشه وهو يقول: إنه مجاهد عرفته بدر وأحد والخندق وأخواتها، وشهدت له اليمامة ومواقفها، فما نبا له سيف ولا أخطأت له رمية. ثم إنه هاجر الهجرتين، وكان سابع سبعة أسلموا على ظهر الأرض. ولما أصبح الصبح قال: أدعوا لي عتبة بن غزوان، وعقد له الراية على 310 رجلا، ووعده بأن يمده تباعا بما يتوافر له من الرجال. ولما عزم الجيش الصغير على الرحيل، وقف الفاروق يودع قائده عتبة ويوصيه، فقال له: يا عتبة، إني قد وجهتك إلى أرض الأبلة، وهي حصن من حصون الأعداء، فأرجو الله أن يعينك عليها، فإذا نزلت بها فادعوا قومها إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فخذ منه الجزية عن صغار وذلة، وإلا فضع في رقابهم السيف، أي حاربهم واقتلهم، وإلا فضع في رقابهم السيف في غير هوادة، واتق الله يا عتبة فيما وليت عليه، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك، واعلم أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعزك الله به بعد الذلة، وقواك به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا، وقائدا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة، إذا هي لم تبطرك وتخدعك، والبطر هو سوء التصرف بالنعمة، فيا لها من نعمة، إذا هي لم تبطرك وتخدعك وتهوي بك إلى جهنم، أعاذك الله وأعاذني منها. مضى عتبة بن غزوان برجاله، ومعه زوجته وخمس نسوة أخريات من زوجات الجند وأخواتهم، حتى نزلوا في أرض قصباء، أي ذات قصب، والقصب نبات مائي مجوف، وهذه الأرض القصباء لا تبعد كثيرا عن مدينة الأبلة، ولم يكن معهم شيء يأكلونه. فلما اشتد عليهم الجوع، قال عتبة لنفر منهم: التمسوا لنا في هذه الأرض شيئا نأكله، فقاموا يبحثون عما يسد جوعتهم، فكانت لهم مع الطعام قصة رواها أحدهم، فقال: بينما كنا نبحث عن شيء نأكله، دخلنا أجمة فيها زنبيلان، والأجمة هي الشجر الكثير الملتف، والزنبيل هو مثل الوعاء يوضع فيه الطعام. قال: دخلنا أجمة فإذا فيها زنبيلان، في أحدهما تمر، وفي الآخر حب أبيض صغير مغطى بقشر أصفر، فجذبناهما حتى أدنيناهما من العسكر، فنظر أحدنا إلى الزنبيل الذي فيه الحب وقال: هذا سم أعده لكم العدو فلا تقربنه، فملنا إلى التمر وجعلنا نأكل منه. وفيما نحن كذلك، إذ بفرس قد قطع قياده، وأقبل على زنبيل الحب وجعل يأكل منه، فوالله لقد هممنا بأن نذبحه قبل أن يموت لننتفع بلحمه، فقام إلينا صاحبه وقال: دعوه وسأحرسه الليلة، فإن أحسست بموته ذبحته. فلما أصبحنا وجدنا الفرس معافا لا ضرر فيه، فقالت أختي: يا أخي، إني سمعت أبي يقول: إن السم لا يضر إذا وضع على النار وأنضج. ثم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القدر وأوقدت تحته، ثم ما لبثت أن قالت: تعالوا انظروا كيف احمر لونه، ثم جعل يتشقق عنه قشره وتخرج منه حبوبه البيض، فألقيناه في الجفنة لنأكله، والجفنة هي القصعة الكبيرة. فقال لنا عتبة: اذكروا اسم الله عليه وكلوه، فأكلناه فإذا هو غاية في الطيب، ثم عرفنا بعد ذلك أن اسمه الأرز، وهو الرز المعروف عندنا اليوم. كانت الأبلة التي اتجه إليها عتبة بن غزوان بجيشه الصغير مدينة حصينة قائمة على شاطئ دجلة، وكان الفرس قد اتخذوها مخازن لأسلحتهم، وجعلوا من أبراج حصونها مراصد لمراقبة أعدائهم، لكن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها على الرغم من قلة رجاله وضآلة سلاحه، إذ لم يجتمع له من الرجال غير 600 مقاتل تصحبهم طائفة قليلة من النساء، ولم يكن عنده من السلاح غير السيوف والرماح، فكان لا بد له من أن يستعمل ذكاءه. أعد عتبة للنسوة رايات رفعها على أعواد الرماح، وأمرهن أن يمشين بها خلف الجيش، وقال لهن: إذا نحن اقتربنا من المدينة فأثرن التراب وراءنا حتى تملأن به الجو. فلما دنوا من الأبلة خرج إليهم جند الفرس فرأوا إقدامهم عليهم، ونظروا إلى الرايات التي تخفق وراءهم، ووجدوا الغبار يملأ الجو خلفهم. فقال بعضهم لبعض: إنهم طليعة العسكر، أي مقدمة العسكر، وإن وراءهم جيشا جرارا يثير الغبار، ونحن قلة. ثم دب في قلوبهم الذعر، وسيطر عليهم الجزع، فطفقوا يحملون ما خف وزنه وغلى ثمنه، ويتسابقون إلى ركوب السفن الراسية في دجلة ويولون الأدبار. فدخل عتبة الأبلة دون أن يفقد أحدا من رجاله، ثم فتح ما حولها من المدن والقرى، وغنم من ذلك غنائم عزت على الحصر، أي تعذر إحصاؤها وفاقت كل تقدير، حتى إن أحد رجاله عاد إلى المدينة فسأله الناس: كيف المسلمون في الأبلة؟ فقال: عما تتساءلون؟ والله لقد تركتهم وهم يكتالون الذهب والفضة اكتيالا. عند ذلك رأى عتبة بن غزوان أن إقامة جنوده في المدن المفتوحة سوف تعودهم على لين العيش، وتخلقهم بأخلاق أهل تلك البلاد، وتفل من حدة عزائمهم على مواصلة القتال. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في بناء البصرة، وهي مدينة في العراق على شط العرب، تخضع الآن لسيطرة الرافضة، ويحكمونها بأحكامهم الباطلة. نسأل الله تعالى أن يعيدها إلى أحضان أهل السنة والجماعة ليحكموها بحكم الله تعالى. ووصف غزوان لعمر بن الخطاب المكان الذي اختاره لها فأذن له. اختط عتبة المدينة الجديدة، وكان أول ما بناه مسجدها العظيم. ولا عجب، فمن أجل المسجد خرج هو وأصحابه غزاة في سبيل الله، وبالمسجد انتصر هو وأصحابه على أعداء الله. ثم تسابق الجند على اقتطاع الأرض وبناء البيوت، لكن عتبة لم يبن لنفسه بيتا، وإنما ظل يسكن خيمة من الأكسية، أي خيمة من الأثواب، ذلك لأنه كان قد أسر في نفسه أمرا. فلقد رأى عتبة أن الدنيا أقبلت على المسلمين في البصرة إقبالا يذهل المرء عن نفسه، وأن رجاله الذين كانوا منذ قليل لا يعرفون طعاما أطيب من الأرز المسلوق بقشره، قد تذوقوا مآكل الفرس من الفالوذج واللوزينج. والفالوذج صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل، واللوزينج صنف من الحلوى يشبه القطايف فيحشى باللوز، وغيرها من الأطعمة التي استطابوها. فخشي على دينه من دنياه، وأشفق على الآجلة من العاجلة، أي أشفق على الآخرة من الدنيا. فجمع الناس في مسجد الكوفة وخطبهم فقال: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، أي أعلنت عن أنها توشك أن تنتهي، وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها، فانتقلوا إليها بخير أعمالكم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام غير ورق الشجر، حتى قرحت منه أجداقنا، أي تقرحت منه شفاهنا. ولقد التقطت بردة ذات يوم، أي أخذتها من الأرض فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها، أي جعلت نصفها إزارا لي، واتزر سعد بنصفها الآخر. فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ثم استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم ومضى إلى المدينة. فلما قدم على الفاروق استعفاه من الولاية،